الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 12 من حلقات سلسلة كنوز السيرة النبوية، والتي نقف فيها مع أحداث السيرة النبوية الهامة ونستخلص منها الفوائد والعبر التي تنفعنا في حياتنا في ديننا ودنيانا. وكنا في المجلس السابق قد تحدثنا عن غزوة بدر، وتعلمون ما حصل فيها من الانتصار الساحق والمفاجئ والعظيم والمفصلي الذي غير موازين القوى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الكفار، على كفار قريش. ونتج عن هذا الأمر أن قريشا خافت طريقها التي كانت تسلكها في تجارتها إلى الشام بعد أن حصل ما حصل، وكان سبب بدر أصلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حاول الاستحواذ على القافلة، قافلة الشام التي كانت لقريش. فهنا خافت قريش وغيرت الطريق، فسلكوا طريق العراق في تجارتهم. كان فيها في هذه القافلة التي خرجت أبو سفيان بن حرب ومعه تجارة عظيمة لقريش، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فبعث زيد بن حارثة رضي الله عنه ومعه جيش، فلقيهم على ماء من مياه نجد فهزمهم وأصاب تلك العير وما فيها، وهرب الرجال فأعجزوه. فعاد النبي، عاد زيد بن حارثة بهذه العير وما تحمل من التجارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في منتصف السنة الثالثة من الهجرة. فصارت نكبة عظيمة على قريش وهزيمة اقتصادية وضربة اقتصادية عظيمة بعد الضربة العسكرية السياسية السابقة في بدر، فهذا جعل عزائمهم تقوى لهجوم الهجوم على المدينة لوقف هذا الخطر الاقتصادي والسياسي المتزايد من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا للانتقام وأخذ الثأر، وأيضا لاسترداد المكانة التي خسروها عند العرب بتلك الهزيمة الموجعة. فصاروا يجمعون الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، واستنفروا حلفاءهم من الأحابيش، والأحابيش هم قبائل اجتمعت مع قريش في جبل، عند جبل من جبال مكة يقال له حبشي، وتعاهدوا على النصرة فسموا بالأحابيش. فاستنفروا الأحابيش وغيرهم من القبائل التي حول مكة، وخرجوا في شهر شوال من تلك السنة، من السنة الثالثة، خرجوا بنسائهم وأموالهم ونعمهم يريدون أن يقووا عزائم المقاتلين فلا يفروا، وجاءوا 3000 مقاتل. وكان العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما يحصل، ووصل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام فقرأه عليه أبي بن كعب. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذه الرسالة طلب من أبي أن لا يخبر بما جاء في الكتاب، لا يخبر بالخبر أبدا. خبر مسير قريش هذا انتشر وشاع ووصل إلى المدينة من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجفت اليهود والمنافقون بأهل بالصحابة بالمسلمين، واقترب المشركون حتى صاروا قريبا من المدينة، ونزلوا قريبا من المقابل في مكان مقابل للمدينة في وادي، وعلم بهم الصحابة رضي الله عليهم. فكان الأنصار لأنهم قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والحفظ والحماية، فكانوا لا يضعون السلاح أبدا في ليل ولا نهار، خوفا من أن يستغل هؤلاء الأحزاب والأحلاف، أن يستغلوا غفلة أو غرة فيهاجموا المدينة فيؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ليلة الجمعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، فلما أصبح قال: إني والله قد رأيت خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا فقال: فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي أريت في سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل. فاستشار بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، جمعهم واستشارهم وقال: إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة ونجعل النساء والذرية في الآطام وهي الحصون، فإن أقاموا، إذا أقام الكفار أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا قتلناهم في الأزقة فنحن أعلم بها منهم. كان هذا الرأي رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار. وكان عبد الله بن أبي رأس النفاق يرى هذا الرأي أيضا، لكن جماعة من المسلمين يغلب عليهم أنهم من الشباب، وتعرفون حماس الشباب، وأيضا لم يشهدوا بدرا، وأرادوا أن يلقوا العدو لعلهم يحصلون على الشهادة ويشاركوا في نصرة الدين. فقالوا: يا رسول الله، اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أن ناجبنا عنهم، وألحوا في ذلك إلحاحا، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلحاحهم على كرهم منه. ثم خرج فصلى بالناس العصر، هذا كلام طبعا كان بعد صلاة الجمعة، لما أبوا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ووعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأمرهم بأخذ العدة والعتاد للقتال خارج المدينة. ثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا، وحضر أهل العوالي وأطراف المدينة، وجعلوا النساء في الحصون، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ولاموا الناس، قالوا: أكرهتم الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر لا يريده، فردوا الأمر إليه. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقد لبس درعه، لأمته، اللأمة هي الدرع، وتقلد سيفه، فندموا على ما صنعوا وقالوا: ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وسار الرسول صلى الله عليه وسلم معه قرابة 1000 رجل. فلما مضوا في الطريق انخذل عبد الله بن أبي بن سلول ب300 من أصحابه ومن يطيعونه، بحجة أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الشباب وعصاني، فعلى ما نقتل أنفسنا خارج بلدنا. فرجع واتبعه من قومه أهل النفاق والشك، رجع 300 من 1000، فبقي 700. وفي الطريق استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، ووجد أن في الجيش أيضا غلمان وصبيان صغار خرجوا رغبة في الجهاد وحبا في الشهادة في سبيل الله، لكنهم صغار لا طاقة لهم بالحرب، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممن رد سمرة بن جندب ورافع بن خديج رضي الله عنهما، وهما أبناء 15 سنة. فقيل له: يا رسول الله، إن رافع رجل رام، فأجازه. فلما أجازه قيل له: إن سمرة يصرع رافعا، فأجازه. كانوا يحتالون بالحيل لكي يشاركوا في الخير وفي الجهاد. نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل شعبا من شعاب أحد، الجبل المعروف، في جانب الوادي، وجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تجهز القتال هو وأصحابه، واستعمل على الرماة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وكان عددهم قيل 50 وقيل 100 وقيل غير ذلك، لكنهم في هذه الحدود من 50 إلى 100. وأمرهم أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه أبدا، ولو رأوا الطير تتخطف النبي صلى الله عليه وسلم والعسكر. وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. وظهر الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين، يعني جعل درعين مترادفين زيادة في الحماية. وتجهزت قريش وصفت، كان معهم 100 فرس، فجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وعلى المشاة صفوان بن أمية. ابتدأ القتال بالمبارزة، حيث دعا طلحة بن أبي طلحة أحد حملة لواء الكفار، دعا إلى المبارزة، فخرج إليه الزبير رضي الله عنه فوثب عليه حتى صار معه على جمله، ثم ألقاه على الأرض وذبحه بالسيف ذبحا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الزبير وقال: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. ثم التحم الجيشان واشتدت الحرب وحمي الوطيس. يقول المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثه بالحق إن زال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا واحدا إنه لفي وجه العدو. يعني ما تراجع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا مال عن وجوه العدو، إنما كان في وجوههم من شدة شجاعته عليه الصلاة والسلام. قاتل الصحابة قتال الأبطال، على رأسهم كبار الصحابة وعلي والزبير وطلحة وأبو طلحة الأنصاري وسعد بن أبي وقاص، وأبطال كثير من أبطال المسلمين قاتلوا قتال الأبطال. وقاتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب قتال الأبطال أيضا، فقتل نفرا من حملة اللواء من بني عبد الدار. بنو عبد الدار كان اللواء عندهم، لواء قريش، فكان يحمله طلحة هذا الذي طلب المبارزة، فقتله الزبير، فأخذه أحد إخوانه فقتل، فأخذه أحد بني عمومته، فكان يدور اللواء بين بني عبد الدار حتى قتل كثير منهم. يعني دخل في نفوسهم أو جاء في نفوسهم أن هذه الراية مشؤومة، ما يمسكها أحد إلا يقتل، فتركوها طريحة لا يحملها أحد. وبينما حمزة يدور بين الناس كالأسد يقتل من يواجه، كمن له وحشي، فلأن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار في بدر، فقال مولى وحشي وهو جبير المطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. فيقول وحشي: فلما أن خرج الناس خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، يعني قتله مباشرة. قال: فكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فقتلته بها، خرجت بين وركيه. هذه قصة مصرع حمزة في هذه المعركة العظيمة. من المواقف العجيبة في هذه المعركة وأثناء الحرب أن الملائكة حضرت للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا في الآية المشهورة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيمدهم الله عز وجل بالملائكة. فيقول سعد بن وقاص من المواقف العجيبة، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتها قبل ولا بعد. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى نصره على المؤمنين، فقتلوا الكفار بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة، فولى الكفار لا يلوون على شيء. يقول ابن حجر على تعليقا على قصة سعد هذه، يقول هما جبريل وميكائيل كما وقع في روايات عند مسلم وغيره، أنهما جبريل وميكائيل كان يقاتلان جوار النبي صلى الله عليه وسلم. لما قتل 8 كما ذكرت لكم من حملة لواء المشركين، ترك هذا اللواء ولم يحمله أحد. هرب المشركون الكفار بعد هذه الضربة القاسمة التي حصلت عليهم وانهزموا، حتى يقول البراء رضي الله عنه: رأيت النساء يشتددن في الجبل قد ارتفعت ثيابهن عن سوقهن وبدت خلاخلهن. فهنا في هذه اللحظة أراد الله ما أراد، فلما ذهب الناس هربت جيوش الكفار وخلت ساحة المعركة من الكفار، قال الرماة لأميرهم: الغنيمة الغنيمة، انتهت الحرب والآن ننزل. فقال لهم عبد الله بن جبير: لا تبرحوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا لا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد منا ألا نفر ولا نترك مكاننا إذا هزم أو إذا كانت المعركة مشتدة، أما وقد انتهت المعركة فإنه لا يريدون لنا ذلك. هذا كان اجتهادهم. ثم قالوا: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد انشغل بالغنيمة ونسينا. فنزل وبقي عبد الله بن جبير ومعه قرابة 10 من الرماة لم ينزلوا. في هذه اللحظة حانت التفاته من خالد بن الوليد، فرأى جبل الرماة خاليا من الرماة، وكانت قوة الجيش الإسلامي في الرماة هؤلاء، فعرف أن هذه ثغرة عظيمة على المسلمين، فحاول أن يجمع ما يستطيع من الرجال. فلما أعياه ذلك سارعت امرأة من قريش فأخذت أخذت الراية اللواء المطروح ورفعت وصاحت، فلما رآه كثير من المشركين رجعوا إليه واجتمعوا على خالد، ثم التف خالد بهؤلاء وجاء من وراء المسلمين حتى نزل عليهم نزولا خاطفا وهم مشغولون بالغنيمة. طبعا قتل عبد الله بن جبير رضي الله عنه ومن كان معه على الجبل، وهجم على المسلمين وقد وضعوا أسلحتهم وكانوا يجمعون الغنائم، فكانت مفاجأة عظيمة ومقتلة عظيمة في المسلمين. قتل من المسلمين في هذه اللحظات، في هذه الأوقات القصيرة، الوقت القصير، قتل قرابة 70 من الصحابة. فلما رأى الناس هذا الأمر ارتبكوا ارتباكا عظيما. ثم زاد الأمر عليهم لما صاح الشيطان بصوت سمعه الجميع إن محمدا قد قتل، فالتفتوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يروه، فأحبط أكثر الجيش، فمنهم من رمى السلاح وجلس، ومنهم من عاد إلى المدينة، وبذلك تمكنت جيوش أو تمكنت قوات الكفار من ساحة المعركة تمكنا شديدا لخلوها من المقاتلين إلا القليل. هذا الجانب، هذا مشهد الآن للجيش وما حصل له. بقي أن الجيش انقسم إلى قسمين لما حصلت الضربة هذه المفاجئة من الكفار على المسلمين. انقسم الجيش إلى قسمين: قسم هو عامة الجيش، وقسم هو النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، لأنه انعزل بهذه الهجمة الخاطفة، صار النبي صلى الله عليه وسلم معزولا عن الجيش، صار الجيش الكافر بين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يقاتلهم لوحده، وقد اجتمع عليه العشرات يريدون قتله عليه الصلاة والسلام، حتى اضطروه إلى شعب من شعاب جبل أحد، فغاب عنهم، صاروا لا يرونه أبدا لكونه خلف الشعب ولكون الجيش الكافر بينهم وبينه. ومن المشاهد العجيبة التي ذكرت في هذه المعركة وفي الغزوة أن علي رضي الله عنه يقول: بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده بعد أن سمعت الصارخ الذي صرخ أن محمدا قد قتل، ثم بحثت عنه في القتلى فلم أجده، وأنا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفر أبدا. يقول: فركبني هم شديد عظيم، خشيت أن يكون الله قد غضب علينا فرفعه إليه لأننا لا نستحقه ولأننا لم ندافع عنه ونحميه. يقول: فركبنا هم شديد، لكن لمحت شيئا خلف هذا الشعب أو داخل هذا الشعب، وكأن هناك يعني غبار وكأن فيه معركة. فذهب علي رضي الله عنه وبعض الصحابة تجاه هذا الغبار، فلما دخلوا الشعب وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا بجيش الكفار بعشرات ربما أكثر من 100 مجتمعين عليه يريدون قتله عليه الصلاة والسلام. فانضم الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودافعوا عنه دفاع الأبطال وبذلوا المهج والأنفس دونه. من عجيب الخبر في هذا أن 7 من الأنصار كانوا مع المدافعين النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكروا أنهم قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة وعلى الحفظ وعلى الدفاع عنه، فتقدم الأول ليرد الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل، ثم تقدم الثاني فقاتل حتى قتل، فتقدم الثالث فقاتل حتى قتل، حتى قتل 7. العجيب سبحان الله يعني إقدام الأول، يعني هجم ما زال، يعني صحيح أن إمكانية قتله ونسبة القتل 50% أو 60%، لكن الثاني زادت نسبة أن يقتل ربما وصلت 80% سيقتل. الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع أقدموهم يعلمون أنهم سيقتلون لا محالة، لكنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه وعاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا دون النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل دونه في ذلك اليوم طلحة وأبو طلحة وأبو دجانة وعلي وأبو بكر ومجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، قاتلوا دونه قتال الأبطال. لما وقعت الهزيمة وقتل، طبعا قبلها أشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم قد في قبل أن يأتي الصحابة لنصرته قد لاقى من المشركين شدة، وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته وحصل له أذى شديد من الكفار، ثم جاء الصحابة ودافعوا عنه وحموه بفضل الله عز وجل. أبو سفيان أشرف على المسلمين، على هؤلاء المجتمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفي القوم ابن قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا، ولو كانوا أحياء لأجابوا. فما تمارك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله ما يخزيك. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ماذا يقصد؟ لما حصل ما حصل ووقعت الهزيمة وقتل من قتل من المسلمين، قام المشركون بالتمثيل بجثث الصحابة حقدا وغيظا منهم، فصاروا يقطعون الأنوف والآذان ويبقرون البطون. فمثلوا بجثث الصحابة رضوان الله عليهم. بعد انتهاء المعركة ورجوع الكفار إلى مكة، لم يحققوا هدفهم الذي جاءوا لأجله، وهو استئصال المسلمين وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر شوكة المسلمين، رجعوا. فلما انتهت المعركة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فدفنوا شهداء أحد حيث ماتوا. ولما انصرف المشركون ومضوا في الطريق قالوا لبعضهم: لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم، يعني ما سبيتم النساء ولا استأصلتموهم، فبئس ما صنعتم، ارجعوا أكملوا ما بدأتم به، تحققوا ما كنتم تريدون. فرجعوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فندب الناس وأمرهم بالخروج، فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد. فأنزل الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فطاردوا المشركين إلى حمراء الأسد مع ما بهم من الجراح كما جاء في الآية. وكان غرض النبي صلى الله عليه وسلم إظهار قوة المسلمين وعدم تأثرهم بهذه الهزيمة والمقتلة التي حصلت والإصابات التي حصلت لهم. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمن لم يشارك في أحد أن يخرج معه إلى حمراء الأسد إلا جابر بن عبد الله، لأنه تخلف بأمر من أبيه وعذر عذره النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المطاردة وهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حركة ذكية جدا، كسرت شوكة الكفار وأعادتهم من حيث جاءوا خائبين. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد 3 أيام، ثم عاد إلى المدينة وقد استرد المسلمون هيبتهم بعد الذي جرى في أحد. هذه الغزوة غزوة عظيمة فيها أحداث كبيرة جدا، أنا اختصرتها لكم، ومن أراد أن يعيشها فليراجع كتب السيرة، سيجد أشياء عجيبة وأمور غريبة حصلت في هذه المعركة. الله عز وجل أنزل في هذه السورة بهذه الغزوة 60 آية من سورة آل عمران، تبدأ من قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى آخر 60 آية بعدها. يستفاد من هذه الغزوة فوائد كثيرة، من هذه الفوائد مشروعية كتمان ما يخشى من عواقبه وكتمان ما المصلحة في كتمانه والمضرة في إفشائه. النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم أمر أبي بن كعب ألا يخبر بما جاء في الكتاب، لأن المصلحة في عدم انكشافه، لأن هذا سيسر اليهود والمنافقين ويحزن المؤمنين ويدخل الخوف عليهم وربما كسر روحهم وأنفسهم ومعنوياتهم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعد لهذا الأمر دون أن يعلم العدو أيضا بهذه الأمور وبانكسار الناس وبإضالة تضررهم بهذه المسألة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق بعض المكاسب من الكتمان وأيضا يدرأ المفاسد التي قد تحصل بإشاعة الخبر. أيضا من الفوائد أن قضاء الله ماض وحكمه نافذ، فإذا أراد الله أمرا سخر له من خلقه ما يشاء ليتم هذا الأمر. وهذا يتجلى في موضعين: موضع طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي أن يكتم الأمر وكان حريصا على أن يكتم، ومع ذلك انتشر الخبر لأمر أراده الله عز وجل. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى عدم الخروج، وأكابر الصحابة كانوا يرونه، والأكثرية كانت ترى عدم الخروج، لكن الله عز وجل قيض لأمر أراده وشاءه، قيض من يلح إلحاحا شديدا على الخروج لكي يتم ما أراد الله عز وجل. فأمر الله وقضاؤه ماض، فلا تحزن، أنت عليك بذل الأسباب، وإن حصل ما تريد فالحمد لله، وإن لم يحصل ما تريد فالحمد لله، لأن أمر الله ماض وليس عليك سوى أن تبذل الأسباب. وهذا يقودنا للفائدة الثانية، وهي مشروعية الجمع بين التوكل وفعل الأسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم ظاهر بين درعين، وبذل بعض رتب بعض الترتيبات وعد عددا، كل هذه من فعل الأسباب، مع أنه كان متوكلا على النبي على الله عز وجل. فلا يكفي التوكل دون فعل الأسباب، ولا يصح الاعتماد على فعل الأسباب دون التوكل على الله. هذه مسألة لابد أن يمتلئ قلب المؤمن إيمانا بها واعتقادا لها. أيضا من الفوائد من هذه الغزوة مشروعية التبشير وبث روح الأمل في العاملين لخدمة دين الله عز وجل. تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هذا من بث الأمل وتقوية النفوس وتبشير المؤمنين وتثبيتهم، فيشرع للإنسان أن يفعل ذلك مع إخوانه العاملين معه، والعاملين في مجال الدعوة، عاملين في مجال التعليم ونشر الإسلام ودعوة الكفار للإسلام وتعليم القرآن وتحفيظه، جميع مجالات خدمة الدين، يثبت إخوانه، يبشرهم بالخير، كلما وجد شيء من المبشرات أخبرهم به، سارع إلى ذلك، إن رأى شيئا من المنغصات أخفاه عنهم. هذا لتقوية العمل الإسلامي وتقوية دين الله عز وجل ونصرة العاملين. فهذا من أبواب الأجر العظيمة التي يؤجر عليها الإنسان أجرا عظيما ربما يفوق أعماله هو، يعني ربما هذه التقوية وهذه المساعدة والمعاونة لإخوانك المسلمين والتثبيت ربما كانت حسناتها وأجورها أعظم من أعمالك مجتمعة التي عملتها منذ أن كلفت إلى أن تموت، لأنك بذلك تشارك في جميع أعمال هؤلاء العاملين، فذاك يعمل في تعليم القرآن وتحفيظه فتشاركه في أجر كل حرف يقرأ بسبب هذا الإنسان الذي أنت دعمته وأعنته وساعدته وثبتته وقويته وبشرته، كل حرف يقرأ يؤجر وتؤجر أنت. وذاك يعمل في الدعوة، فكل عمل يعمله أنت تؤجر معه لأنك ثبتته وناصرته وأعنته، وهذا وذاك، حتى عوام الناس لما تثبتهم على العبادة وعلى الخير وتطمئنهم وتبث الأمل في قلوبهم فيستمروا في العبادة وفي الدين وفي طاعة مولاهم ولا ييأسوا من روح الله ولا يقنطوا، كل هذا بأجره، فربما كانت هذه أعظم من أعمال كلها، فلا تستهن بهذه الأمور. أيضا من الفوائد المهمة أن المنح في بطون المحن، المحن والشدائد التي تمر على المؤمن فيها منح يفطن لها الموفق الذي استضاء قلبه بنور الإيمان والعلم، ويغفل عنها الجاهل والغافل والإنسان الذي خلى قلبه من الإيمان والعلم. ويتجلى هذا في مواضع كثيرة في هذه الغزوة وفي غيرها. فمثلا في غزوة هذه ما حصل من عبد الله بن أبي ومن معه من الرجوع والخذلان أثناء المسير إلى أحد، هذا بلا شك أنه شيء شديد على المسلمين، يعني نحن 1000 أصلا وهم 3000، العدد قليل، وهؤلاء يعني لو كانوا ما خرجوا لكان الأمر أرحم، لكن خرجوا ومشينا نصف الطريق ثم يرجعون، هذا فيه من التخذيل وفيه من الشدة والصعوبة على المسلمين شيء كثير، لكن فيه منحة عظيمة وهي تمايز الصفوف. عرف المنافقون وعرف الكاذبون، عرف الأعداء الذين كانوا يلبسون جلد أو شعر الغنم وهم ذئاب تنتظر أي فرصة لقتل المسلمين وأذيتهم، فهذا الموقف كشفهم، عرفوا، هذه مصلحة عظيمة ونعمة عظيمة من الله عز وجل، وإن كان في ظاهرها شدة. كذلك ما حصل من الهزيمة والقتل الذي حصل للمسلمين، هذا كان فيه أيضا خير لهم، تمحيص لإيمانهم، إيمان كل واحد منهم يراجع نفسه وينظر في ما حصل له وما بدر منه في هذه الغزوة من تقصير أو من معصية، وأيضا تمايز الصفوف أيضا، قد يكون بقي معهم من ليس منهم، استحيا أن يرجع مع عبد الله بن أبي، فكانت هذه ممحصة ليبين الله عز وجل أهل الخير ويميزهم عن أهل الشر، وكان فيها منحة عظيمة وإن كان ظاهرها محنة. أيضا من الفوائد وجوب طاعة الأمير وولي الأمر في غير معصية، وأن مصلحة المجتمع والأفراد في طاعة ولي أمرهم، ومخالفة ولي الأمر ومعصيته معصية لله، وضررها بالغ على الأمن وعلى الاستقرار وعلى الدين والدنيا، هذا طبعا فيما لم يكن معصية، فما كان مشروعا فهذا لا شك فيه، كذلك ما كان مباحا من أوامر السلطان وجب طاعته فيها، لا يعصى إلا إذا طالب معصية، إذا أمر بمعصية، وأما إذا طلب أو أمر بمشروع أو أمر بشيء مباح فيجب أن يطاع. من الفوائد أيضا الحرص على الدنيا سبب البلايا والرزايا، فهؤلاء الرماة لما حرصوا على الغنيمة كانت سببا في البلية والرزية التي حصلت للمسلمين، ولذلك على المؤمن أن يكون حذرا في تعامله مع الدنيا، وانظر كيف يعني عاتب الله عز وجل المؤمنين فقال لهم وهم الصحابة سادات الأمة، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. فهذا الأمر لابد أن ينتبه له المؤمن وأن يتعامل مع الدنيا بحذر، وليس المراد أن يترك الدنيا بالكلية ويعرض عنها، لا، المقصود أن يعمر الدنيا بما يقربه إلى الله عز وجل، وأن يستعمل الدنيا في الوصول إلى الله، يجعلها وسيلة للعبور إلى الجنة إلى الآخرة، يجعلها سببا للحصول على ما يرضي الله عز وجل، الحصول على الخير، الحصول على الجنة، الحصول على رضا الله، الحصول على رحمة الله ومغفرة الله، فهي وسيلة لتحقيق خيرات الآخرة، فإن بالغ الإنسان وزاد في الاهتمام بها وأشغلته في عن مسيره إلى الله عز وجل وعاقته وأخرته كانت وبالا عليه، فكيف لو قطعته عن المسير أصلا كانت الخاتمة أو السوء العاقبة التي تحصل له هلاكا وبوارا في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. أيضا من الفوائد أنه يجب تقديم النص الشرعي على الآراء والاجتهادات الشخصية مهما كانت مكانة صاحب هذا الرأي والاجتهاد، فهؤلاء صحابة أجلة استضاءوا بنور العلم والإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قدموا اجتهاداتهم على النص النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبرحوا مكانكم، فلما قدموا اجتهادهم هم كانوا يرون أن اجتهادهم صحيحا وكانوا يرون أن هذا هو الصواب، فلما قدموا اجتهادهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الذي حصل؟ حصل ما حصل. لذلك إذا كان هؤلاء وهم من هم في علمهم وفضلهم لما اجتهدوا وقدموا اجتهادهم على النص صارت هذه البلية والرزية، فكيف بنا نحن ونحن لا شيء أمام هؤلاء العظماء؟ فبلا شك أن اجتهادنا وأراءنا الشخصية لابد أن تكون تبعا للشرع، وهذا يعني يشمل حتى العلماء، علماء المعاصرين ومن كان قبلهم، إذا كان هؤلاء الصحابة قيل فيهم ما قيل فكيف بمن جاء بعدهم وهو لا مهما بلغ من العلم والفضل والدين والإيمان والمكانة لن يكون كالصحابة، فهو من باب أولى. وإن كنا الآن نقول للعلماء وطلاب العلم هذا، فهذا في حق العوام أشد، خصوصا مع انتشار إعجاب كل ذي رأي برأيه في هذه الأزمنة، وأصبح كل واحد يرى نفسه عالما بالشريعة عارفا بها أكثر من العلماء، وهو لا يكاد يقرأ ما أمامه قراءة سديدة صحيحة، يخطئ في كل سطر مرتين وثلاث، ثم يزعم أنه فهم القرآن والسنة أكثر من العلماء، ويبدأ في الاجتهادات المنحرفة والضالة التي يراها حقا ويريد أن يجبر الناس عليها، ويسخر ويهزأ بأهل العلم. والمشكلة أن بعضهم ربما كان أمام اسمه إشارة أنه دكتور أو بروفيسور أو شيء من هذا، وتجد أنه أغبى الأغبياء في الشريعة، واستنباطاته تدل على يعني على حمق، ومع ذلك يصدر نفسه ويتابعه الجهلة، وتجد أن له من الأتباع الشيء الكثير، ومقاطعه يشاهدها مئات الآلاف وربما الملايين، وكتبه تنفذ من الأسواق، فنسأل الله العافية. أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذه الغزوة خطر الإشاعة والحذر من نشرها ووجوب التثبت في الأخبار، فإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم حصل بسببها ما حصل، وكانت مؤثرة تأثيرا شديدا، ولذلك على المؤمن إذا جاءته الأخبار أن يتثبت منها قبل أن ينشرها، لا بد من التثبت. وهذا الأمر للأسف يا أحبة وسامحوني على كلامي أصبح غائبا حتى عند كثير ممن يقال أنه طالب علم أو طالبة علم، كأنه صحفي يريد السبق للأخبار، لا يهمه صدق الأخبار أو كذبها، صحتها أو بطلانها، المهم أن أسبق وأنشر الخبر أنا قبل غيري. وهذا يا أحبة ليس من شأن العاقل ولو كان عاميا، هذا من شأن من الجهلة وشأن الصحفيين الحمقى الذين يريدون السبق الصحفي ولو كان بشيء مكذوب، هذا ليس من شأن المؤمن أبدا. فكيف إذا كان المؤمن طالب علم ويقتدى به؟ فالأمر في حقه أشد، ينبغي أن يتثبت طالب العلم من أي أمر يأتيه، سواء كان أمرا شرعيا أو أمرا دنيويا، تثبت تثبت تأكد من صحة ما جاءك وما قرأت وما سمعت. فإذا تثبتت من صحته وتأكدت بأنه صحيح، انظر في مصلحة نشره ومفسدتها، ربما كان صحيحا لكن لا يصلح أن ينشر، يطوى ولا يروى. فينبغي أن يكون طالب العلم عاقلا حكيما متأنيا، لا يستعجل. كم من خبر وكم من معلومة نشرت فكان ضررها على الناس كثيرا وإن كانت صحيحة بنفسها، فليتق الله طالب العلم وطالبة العلم. أيضا من الفوائد المهمة وجوب الرجوع لأهل العلم عند المشكلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما أشكل عليهم كيف يردون على أبي سفيان قالوا يا رسول الله ما نقول، فأخبرهم فأنت إذا أشكل عليك أمر فارجع إلى من؟ إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وانتبه انتبه، أهل الذكر أهل العلم لابد أن تعرفه وتثق في علمه وديانته، ليس كل إنسان يسأل وإن بدا ظاهره جيدا، لابد أن يكون من أهل العلم الثقات ليسأل. أما التساهل الحاصل في هذه الأزمنة في سؤال كل من هب ودب ودرج فهذا من الخطأ الفادح. أيضا من الفوائد يا أحبة شؤم المعاصي وسوء عاقبتها، وتأملوا معي بالله أحضروا قلوبكم، الآن هذا جيش يقوده خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجنده وقوام هذا الجيش هم سادة الصحابة وسادة الأمة، بل سادة الأمم بعد الأنبياء الصحابة رضوان الله عليهم، حصل منهم ما ليس منهم، ليس منهم، من جزء منهم حصل ذنب واحد ارتكبه جزء منهم من الجيش، فحصلت الهزيمة وحصلت المقتلة في المسلمين بسبب هذا الذنب الذي ارتكبه جزء من الجيش، وهذا الجيش جيش فاضل لا يمكن أن يأتي مثله أبدا، فكيف بمن هم دونهم؟ اترك، كيف بنا نحن ونحن لسنا بشيء أمام هؤلاء، لا في الفضل ولا في العمل ولا في السابقة في دين الله ولا في خدمة شرع الله ولا أي شيء في أي جانب من جوانب، لسنا شيئا أمامهم، وذنوبنا تملأ البر والبحر. طيب نحن أولى بأن نعاني من شؤم المعاصي وعاقبتها، إذا كانت ذنب واحد أثر على هؤلاء الأفاضل فكيف بنا نحن؟ لذلك لا تعجب مما نعانيه في كل جوانب الحياة وجوانب الدنيا والدين من الشدائد، ونقاسي هنا ونعاني هنا ويعوقنا هذا ونصطدم بهذا، حياتنا كلها نكد في نكد في ديننا ودنيانا بسبب معاصينا، بسبب معاصينا يا أحبة. لذلك ينبغي أن يعود الإنسان إلى نفسه، يراجع نفسه قبل غيره، فيأطر نفسه على الحق ويتوب من المعاصي التي يقع فيها ولو رآها معاصي صغيرة، فإنه كما ذكر أهل العلم لا صغيرة مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الاستغفار والتوبة تنسف الذنوب نسفا، بل وتحولها من سيئات إلى حسنات، لكن المهم أن يتوب الإنسان توبة نصوحا صادقة خالصة لوجه الله عز وجل. أيضا يا أحبة من الفوائد مشروعية الشورى وأهميتها، هذا أفضل البشر وخيرهم وأعقلهم وأكثرهم حكمة وأكثرهم توفيقا وسدادا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يستشير، فمن كان غيره وهو دونه بلا شك أولى بالاستشارة وبن يشاور العقلاء والمتخصصين في الأمر الذي يريد، قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير وأمره الله بالمشاورة فغيره أولى بذلك. لذلك يا أحبة كثير من الناس يغفل عن هذا الجانب، إما جهلا منه بأهمية الاستشارة أو إعجابا برأيه، وسبحان الله تجد التصرفاته وقراراته وأعماله يشوبها الكثير من الخلل والخطأ والفشل بسبب هذا الأمر، غفلة عن هذا الأمر، لأن استشارتك للمتخصصين في هذا الباب الذي أنت تريد سلوكه ودخوله يعطيك نتاج أفكارهم وخبراتهم، فتستفيد وتفتح لك أبواب وتفتح لك طرق وسبل وأشياء لم تكن تخطر على بالك لو بقيت لوحدك، وسينبهونك على بعض الثغرات وعلى بعض العيوب وبعض المخاطر فتأخذ أهبتك لها. لذلك لا تعجب برأيك ولا تغفل عن الاستشارة، لكن المهم أن تستشير من هو أهل للاستشارة، ليس كل إنسان يستشار في هذا الأمر الذي أنت تريد الإقدام عليه مهما كان علمه وفضله، لأن الأمر المستشار فيه ينبغي أن تستشير فيه من يحسنه وله خبرة فيه ويكون أمينا وثقة، يعني يكون له علم وتجربة وخبرة فيما تريد السؤال عنه والاستشارة فيه، ويكون أمينا وثقة ومحبا لك. فإن كان محبا لك أو كان عالما وأمينا لكنه ليس عنده علم ولا تجربة في هذا الأمر لا يصلح أن تستشيره، وإن كان صاحب علم وتجربة في هذا الأمر لكنه غير أمين وغير ثقة أو مبغض لك وكاره فأيضا هذا لا تستشيره. إذا عرفت هذا وعرفت هذا يعني ما هو الشرط لصواب وحسن نتيجة الاستشارة انظر ماذا يفعل الناس في وسائل التواصل وكيف يستشيرون كل ساقطة ولاقطة، ما يفرقون. من فتح بابه للاستشارات ولإجابة الأسئلة سألوه ولو كان أغبى الأغبياء، ولو كان أسوأ السيئين، ولو كان مجهولا لا يعرفونه أصلا، استشاروه. وخذ لفة كذا على حسابات الاستشارات والفضفضة والتساؤلات ومدري إيش، أشياء عجيبة، أشياء غريبة يستشار فيها ويسأل عنها. وبعض الناس يفتح مساحة أو يذكر أنه مستشار أو شيء من هذا، فتمتلئ مساحته ويمتلئ حسابه بالناس الذين يسألونه ويستشيرونه في أمور هو لا يحسنها أصلا، بل لم يجربها أصلا، أحيانا ما خاض هذه التجربة أصلا. فتجد شابا صغيرا ما زال يدرس في الثانوية أو في الجامعة، ويفتح باب الاستشارات الزوجية والأسرية وتربية الأطفال وأمور، طيب هو لا يحسن هذا الباب أصلا، هو ما يحسنه، ما جرب. ولا يأتي واحد يقول هو العلم الشرعي ليس محصورا على أحد. نحن لا نتكلم عن العلم الشرعي، هو لم يسأل عن فتوى، هو لا يسأل عن فتوى. لو سئل ما حكم الاستنجاء بكذا وكذا وأجاب، قلنا أحسنت ما دام أجاب بعلم. ما لو قيل ما حكم ضرب الصبيان فأجاب بكلام أهل العلم وبفتوى صحيحة من الكتاب والسنة، قلنا أحسنت. لكن هو يستشار في أحوال الناس وفي أوضاعهم وفي أسرهم وفي تربية أبنائهم، أمور تحتاج إلى زيادة على العلم الشرعي الراسخ، تحتاج إلى تجربة وخبرة وعقل وحكمة، كل هذه الأشياء ليست موجودة، فكيف يستشار؟ يعني من يتأمل حال الناس في هذه الأزمنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي يرى العجب. وهذا والله يا أخوان ترى نذير شؤم على الناس، سيضرهم في دينهم ودنياهم هذا التساهل في استفتاء من هب ودب أو في استشارة من هب ودب، هذا مضر جدا بالفرد والمجتمع. هذا ما تيسر لهذه الليلة من الفوائد والاستنباطات حول هذه السورة العظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في ختام هذا المجلس أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع كتاب الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه عنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين. رجاء يا أحبة اكتبوا الفوائد في الهاشتاج الموجود في الأعلى، سلسلة كنوز السيرة النبوية، اكتب الفوائد التي سمعتموها أو التي قرأتموها عن هذه الغزوة في هذا الهاشتاج. ولا تنسوا الدعاء لمن نظم واستضاف هذا اللقاء ولمن كان سببا فيه، ولأخيكم ولمن حضر معنا واستمع ومن سيستمع لاحقا كذلك. لا تنسوا من يصمم هذا اللقاء وينشره بوسائل التواصل الاجتماعي من دعائكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.